لأن الثمرة ستأتي بقطاع جديد في الكون. هذا القطاع لازم يبقى محسوب علي أمام الناس، إن ما رعيتش فيه حق الله أخذ من الناس، لأن ده ابني يبقى حمله كإيه؟ الله يكرمك. كقطاع. يقوم لما نيجي ندس العملية دي نقول له أنت عايز تجيب ثمرة منك وتتبرى منه وتبقى قطاع مش محسوب عليك. ولذلك كونوا على ثقة من أن كل مشرد في الأرض ترونه نتيجة لخطيئة، خطيئة إما معلنة وخطيئة لا يقدر على إعلانها. لا يهمل واحد منسوب له ولد منسوب له إلا إذا تشكك في نسبته إليه، هو ده اللي بيخليه بقى. إذن العملية الطغرية اللي أرادها الله سبحانه وتعالى في الالتقاءات، حيث القطاع الذي ينشأ جديدا في المجتمع قبل أن يوجد ذلك القطاع في المجتمع يكون له رصيد وأساس يتحمله، له رصيد وأساس يتحمله. يوم يعمل الأبناء والأحفاد وطبعا يوسع على الوالدين، هات لي بقى كل واحد، وبعدين القرابه القريبه مثلا هات لي واحد بقى واعمل له الدايره بتاعته دي، وهات الثاني واعمل له الدايره بتاعته، وهات الثالث واعمل له الدايره بتاعته، واصنع احصاء للقادرين وحدد دوائر القادرين، ستجد كل واحد في الكون يدخل في دائره من هذه الدوائر. فان رايت فاعلم ان مركزا لدائره تخلى عن محيط الدائره. فربنا بيقول هذا الملع على حبه ايه، وانظروا الى التحنين الى البر. اول حاجه جاب القربة، لان دول يعني لهم. واتى المال على حبه ذو القربة، قربة مين؟ قرباي، وانت مع قرباك، وهذا مع ايه؟ قرباه. لما كل واحد يشوف قرباه وبعد ذلك يحملهم على فضل ماله وفضل حركته، يبقى ما يوجدش حد. يبقى اذا وجد تعبان ده يبقى يعني يبقى بسيط قوي. يبقى الزكاة الواجبة تتسع له، الزكاة الواجبة تتسع له، او كما قالوا قرب رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقولون ذلك لان فيه آية في القرآن تقول لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربة. ليه؟ ام قال لك لان اصل قرب رسول الله دول المنسوبين اليه ما يبقاش لهم حق في الزكاة، لأن الزكاة تأخذ أوساخ الناس ومش عارفون وما يصح تولي إيه ياخدوهم. وحتى يبرأ المبلغ عن الله عن أي نفع يعود عليه أو يعود على آله ما يخرج من الزكاة. لكن أنتم في أمة مؤمنة ما يصحش أنكم تتخلوا من الناس اللي حرامهم ربنا من الزكاة اللي بياخدها أي فقير منكم، لازم أنتم تعملهم بقى اخذوا ما تخلوهوش محتاجين يعني مثلا. وعلى فرض أن الآية تريد قربانا، نقول له النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، الله فقرباه أولى من قربانا. الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله نستكمل بقية الحديث.